ايش معنى هذا؟ انه لو جهر احيانا صلاته صحيح في صلاه الظهر، لو اسر احيانا في صلاه المغرب او العشاء او الفجر صلاته صحيح، لكن خالف السنه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يسمعهم الايه احيانا في صلاه الظهر او العصر، يسمعهم الايه احيانا، فدل على ان الجهر او الاسرار في هذه المواضع سنه، وفعله هذا الجهر لبيان الجواز. لكن لو قدر ان شخص طول عمره في صلاه الصبح امام يسر، ثم اذا جاء يصلي الظهر جهر، سنه ولا لا؟ نقول هذا مبتدع، ما يكفي ان يقول ترك سنه، نقول هذا مبتدع، لا ينبغي ان يتقدم امام المسلمين، لانه خالف الثابت عنه عليه الصلاه والسلام. لان اصرار على ترك السنن والمعانده لا يكفي ان يقال انه ترك المشروع وعدل عنه الى المكروه، لا، اذا تعمد ترك السنه واصر عليه يذم، يعرض نفسه للعقاب. ولذا جاء عن الامام احمد رحمه الله وهو يقول بسنية الوتر، يقول من ترك الوتر يعني واظب على تركه رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، لكن لو فعله أحيانا وتركه أحيانا لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة. الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء على ما تقدم، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة، سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس. فهذه الجلسة وإن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جدا لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، فما دام الثابت عنه عليه الصلاة والسلام ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به. الدرس الحادي عشر، مبطلات الصلاة. إذا عرفنا شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، فما الذي يبطلها؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطلها ثمانية أشياء: الكلام العمد مع الذكر، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، فمن تكلم بان من كلامه ما يفهم أو ما يؤدي إلى معنى عالما عامدا صلاته باطلة. وأهل العلم يعلقون البطلان ببيان حرفين، نعم، يقول فبان حرفان بطلت، لو قال لن، لا، لم، متعمد الكلام ذاكرا لصلاته صلاته تبطل. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. المضطر أو الذي تكلم عن غير قصد، شخص صلي فوقع عليه شيء، سقط عليه شيء، آلمه فقال أح، بان حرفين بصلاة باطلة، نعم، لا، هذا مجبر على هذا الكلام، لا شعور يقول هذا الكلام، لكن الكلام على من اختار وتعمد الكلام وكان ذاكرا لصلاته وهو يعرف أنه في صلاة. لكن إذا تكلم وهو يغلب على ظنه أنه انتهت صلاته، عنده أن الصلاة انتهى، صلي الظهر، صلى ثلاث ركعات وسلم وسولف مع جاره، أو قال له جاره أنت ما صليت إلا ثلاث، قال لا أنا صليت أربع، ما أدري إيش، حصل نقاش بينهم ثم ترجح عنده أنه صلى ثلاث، يأتي بالرابعة ولا يضر مثل هذا الكلام. وهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين، صلى في إحدى صلاته العشاء فسلم من ركعتين وحاور الصحابة، قالوا له قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمه الصحابة، هذا بناء على غلبة الظن أن الصلاة قد تمت. الضحك أيضا يبطل الصلاة لأنه يخالف مقصود الصلاة،